إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفروع والضوابط على القاعدة العظيمة الجليلة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليوم إن شاء الله نأخذ بالقاعدة التي تقول الحدود تسقط بالشبهات. الحدود تسقط بالشبهات، علاقتها باليقين لا يزول بالشك، إذ إن البراءة الذمة. فإن كان الأصل براءة الذمة، فالمتهم يعتبر بريء بأدنى شبهة. أدنى شبهة تأتي على الحكم الذي يصدر عليه، أو الحكم يكون بحد من الحدود، نقول هذا الحد يسقط لأن الأصل براءته، وقد جاءت الشبهة تعضد هذا الأصل. الحدود تسقط بالشبهات، أصل هذه القاعدة، وهي بالأحرى أن نقول هي ضابط وليست قاعدة. مذكر الإخوة قبل الاختبار، ما الفرق بين الضابط والقاعدة؟ يعني نقول الحدود تسقط بالشبهات، الأحرى أن ندرجها تحت الضوابط لا تحت القواعد، وهي فرع متفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ماذا سنفعل في اختبارات القواعد والمواريث؟ سنشيد بالإخوة المجتهدة، في إخوة أتوا بالاختبارات أمس، اختبارات العقيدة أتوا بها معك؟ جيد، في إخوة أتوا بها أيضا، فدي همم عالية كالجبال. أبا معاذ، يعني تقصد الضابط يعني يكون في باب معين، وأما القاعدة تشمل جميع الأبواب، ما رأيكم؟ جيد، هذا فرق من الفروقات. في شيء ثاني ولا؟ أحسنت، أغلبية لأن لها مستثنيات، أما الضابط نعم يخالف ذلك، ده العلاقة بينهما. جيد، فهنا نقول أحرى أن تكون هذه القاعدة اللي فرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك أن تكون ضابطا. أصل هذه القاعدة أو أصل هذا الضابط الحديث المتكلم في أسانيدها، وهي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، أو قال ادرأوا الحدود ما استطعتم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة مرفوع ادفعوا الحدود ما استطعتم. وعن ابن مسعود أيضا عنه بسند حسن ادرأوا الحدود بالشبهة. وقد ورد عن علي بن أبي طالب ورد عن عمر بن الخطاب ما يعضد هذا الأمر، فعمر بن الخطاب يقول لأن أسقط الحد بشبهة أولى لي من أن أقيم الحد بشبهة، وورد بمثل هذا الكلام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن أخطئ في العفو خير لي من أن أخطئ في إيش؟ في الحد. فهذه كلها تنصب تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم في هذا الإسناد، لكن نقول تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، أو ادرأوا الحدود ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، لأن الدماء معصومة. والتأصيل العام التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذه الإحدى الثلاث لابد تكون أظهر من شمس النهار: الثيب الزاني مفارق لدينه، والتارك للجماعة، والنفس بالنفس. فهذه الثلاثة أوضح من شمس النهار بالدليل عليها، حتى يمكن أن تستحل دم امرئ مسلم أو يد أو عضو من أعضاء امرئ مسلم. فإذا الأصل العام هو أن تدرأ الحد ما استطعت، وهذه أيضا سنة فعلية قد قررتها، هذه سنن قولية وإن تكلم في أسانيدها، لكن السنة الفعلية تقرر ذلك. ماعز لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقر، نحن قلنا إقرار ماعز بفعل الزنا يدل على أنه لابد يقام عليه الحد، أنه أقر أنه زنا. ماذا حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه حتى يرجع عن إقراره، فالرجوع عن الإقرار بالذات ليس في الأموال، فالرجوع عن الإقرار في هذه الحدود يورث شبهة لابد أن تسقط الحد بها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه، وهذا استنبطه الفقهاء، استنبط من ذلك على القاضي أن يلقن الذي يقر بأنه يتراجع عن هذا ويتوب بينه وبين ربه أفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت. والنبي صلى الله عليه وسلم يلقن كل ذلك حتى يرجع عن إقراره. وهذه فائدتها. ما هي الفائدة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه أن يتكلم بهذا الكلام، أن يقول مثل قبلت لا ما زنيت. الفائدة إيش؟ لأنه لو رجع وقال نعم لمست، نعم قبلت، فإن هذه شبهة يضرب بها حد الرجم عن ماعز. فهذه سنة فعلية وسنة تقريرية تضبط لنا هذا الضابط، أو تؤصل لنا هذا الضابط، أو يكون دليلا على هذا الضابط. أقول صور هذا الضابط أو صور هذه القاعدة كثيرة جدا. فقهاء يستعملون هذا الضابط لدرء الحدود عن الذين وقعوا في الحدود، ومسائلها كثيرة. ولو طالب العلم جلس يدقق النظر هو الذي سيخترع المسائل ويحلها. يعني أنا أقول مثلا مسألة، رجل في بيت مال المسلمين، جاء عام القحط، وهذه مهمة جدا حتى ترد على الشبهات التي ترد علينا بأن عمر أسقط الحدود أو عمر عطل الحدود في أوقات لمن يعطلون الحدود. فنقول رجل كان محتاجا وكان في عام جد أو قحط، فسرق مالا من بيت مال المسلمين، وهذا المال قد بلغ نصابا، وإن كانت المسألة خلافية وقد بلغ نصابا، هل يحد بقطع اليد أم لا؟ أولا نقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، سواء من بيت مال المسلمين أو صح؟ صحيح ولا خطأ؟ لما صحيح؟ خطأ، لما خطأ؟ لا أترك هذا، أنا أقول الآن أنا استدلت بآية وجبت وجه الدلالة. قال الله تعالى والسارق من بيت مال المسلمين، لا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. هذا على العموم، سواء سرق من بيت مال المسلمين أم لم يسرق من بيت مال المسلمين، صحيح؟ تقرون معي هذا الكلام؟ نعم. يبقى إذن هذا على العموم، فنقول قد سرق نصابا فلابد أن يقطع. فيأتي فقيه مدقق يعلم بهذه القاعدة فيقول بيت مال المسلمين، أليس لهذا الرجل السارق له سهم في بيت مال المسلمين أم لا؟ نقول له سهم. فنقول لعله ما سرق إلا سهمه، يعني أخذ ملكه، فما أخذ مال الغير، والاشتراط في قطع اليد هو يأخذ مال الغير. فهذه شبهة تنجم لنا أن نقول لابد ألا نقيم عليه الحد بهذه الشبهة. فهنا شبهة تدرأ بها الحدود، شبهة تدرأ بها الحدود أنه له حق في بيت مال المسلمين، ولعله المال الذي سرقه هو سهم. دعك من التفسيرات الفقهية الذين يقولون إن كان فوق سهمي أو تحت سهمي نصابا أو غير نصاب، دعنا من هذا الآن. نحن نبين فقط تطبيق القاعدة أنه سرق من بيت مال المسلمين وله حق في بيت مال المسلمين، لعل الذي أخذ هذا هو حقه فلا يقطع به. وهذه كما قلت ترد بها على من يشوش علينا إن عمر بن الخطاب عطل الحدود. نقول رجال من أهل الدين قالوا لما تعكرون علينا وتقولون لابد من قتل كذا ورجم كذا، عمر بن الخطاب الفاروق يعني تتغنون بعدله وبما هو فيه عطل الحدود للمصالح، ماذا تردون أنتم؟ أنا فتكلم مع طلبة علم، إيش هتفعلوا في الرد؟ رجل ألقى شبهة قال عمر بن الخطاب عطل الحدود، لما؟ للفقر. قالوا نحن في الفقر نعطل الحدود. ها يا إخوة انظروا علميا، أولا تقولون المقدمة غير مقبولة، أحسن، المقدمة أولا غير مقبولة عشان نهدم عليهم البنيان الذي بنوا عليه. المقدمة غير مقبولة، هو لم يعطل حدا لكنه استعمل هذا الضابط أو هذا التأصيل النبوي أنه كان يدرأ الحدود بالشبهات. من يقول أنه عطل الحدود؟ لم يجد المرأة التي زنت، لما؟ جاءته شبهة، المرأة لا تعرف يعني إيش زنا أصلا، فلذلك ما أقام عليها الحد. وأيضا الذي سرق عام الرمادة سرق لحاجة وسرق من بيت من المسلمين، فنقول له هو بيدرأ الحد بإيش؟ بشبهات، مفهوم ولا لا؟ وأيضا لو قال لك لا السارق ما سرق من بيت من المسلمين، نقول السارق إن لم يسرق من بيت مال المسلمين وكان في مجاعة عامة فإننا عندنا دليل آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح له الباب أن يأخذ ما يكفيه، رضي أم لم يرضى الرجل. يعني العلماء قالوا إذا كنت على شبه حفرة من الهلكة فوجدت طعاما فاستأذن صاحبه، فإن لم يأذن لك خذ ما تقيم به صلبك ولا تستأذنه بذلك ولا يقطع، لأن هذا حق له، حق أن يدفع عن نفسه الموت. فقدم على مسألة القتل فأصبحت أيضا شبهة نجمت لنا، جعلتنا ندرأ الحد بهذه الشبهة. أيضا من هذه الصور رجل كان رجلا ذو فحولة، كان رجلا ذا فحولة وكان متزوجا، لكن ما كان يكتفي، هو يريد الأربعة فما استطاع إلى ذلك سبيلا، يخشى على نفسه أن يقطع إربا، لا سيما وأن الأكياس السوداء كثرت في البلاد، وكان يسمع كثيرا بأنه وجد رجلا في مكان الفلاني ورأسا في المكان الفلاني، فقال لعلي في يوم أكون مثل هذا الرجل، لكني أحب النساء ماذا أفعل؟ فنظر يدقق في المسائل الفقهية، فوجد فتوى لبحر هذه الأمة أو لحبر هذه الأمة يقول بأن للرجل المضطر الذي لا يستطيع، هو مضطر رجل ما اكتفى بامرأة واحدة لكن يخشى أن تطيش رقبته، فقال إذن هذا البحر وهذا الحب قال بنكاح المتعة، وسمع عن بلد يفتون بهذه الفتوى، فطار على جناح الغراب إلى هذه البلدة فتعاقد مع امرأة على شهر يتمتع بها بمهر معين، هو قال لنفسه هذه ليست أجرة هذا مهر لأن هذه فتوى البحر، فذهب فتمتع شهرا وهي تغلي هنا المرأة والله يستر عليه بعد ما يرجع، فتمتع شهرا ثم رجع، فلما رجع قص هذه القصة على أخيه يعني ينصحه في الله، يقول إن كنت أنت محتاج للنساء وتخاف من امرأتك كما أخاف أنا، لأن كلنا نستأسد في الخارج أما في الداخل الإنسان يتأرنب وأفضل له في ذلك، فقال لك أن تفعل كذا وفي بلد كذا، كان الرجل فقيها فقال له ماذا فعلت؟ لابد أن يقام عليك الحد. حد؟ قال نعم، أنت زنيت، نكاح المتعة حرام، أنت بهذا وقعت في الزنا ووقعت في امرأة أعطيتها أجرة على هذا الزنا فلابد أن نقيم عليك الحد. فكان طالب العلم أيضا يتحرى ويتورع، قال هذا عندي أراه كذلك لكن نذهب لمن هو أتقن الذي يقاعد القواعد يستنبط الأحكام من القواعد ونسأله، أنت الآن وقعت في زنا امرأة فلابد أن يقام عليك الحد. فجاء المقاعد فسأله كيف وقعت على هذه المرأة؟ قال وجدت حبر هذه الأمة بحر العلوم أستاذ التفسير الغواص يقول بذلك ففعلت به. فقال المقاعد تفضلوا، فقال المقاعد ناموا ولم يستيقظوا، أجيبوا طيب الله يهديكم. قال المقاعد إن هذه شبهة قد أشكلت على هذا الرجل وهو كان يعني فحلا يتمتع بالنساء يريد النساء، قال فهذه شبهة نجمت له جعلته يقع في هذه القضية فلا يقام عليه الحد، وادراء الحدود بالشبهات إلا أن يعذر، نقول له لابد أن تعذر لأنك وجب عليك أن ترجع إلى أهل العلم يعلمونك المسائل الصحيحة، وهل هذه الفتوى معمول بها أو غير معمول بها، أنكر الصحابة على ابن عباس أم لم ينكر، أقروه أم لم يقره، فأنت تعذر لعدم سؤالك وعدم استرشادك ولكن لا يقام عليك الحد بهذه الشبهة. يبقى إذن هذا الضابط ينفعنا جدا في هذه المسائل، إدراء الحدود بالشبهات. امرأة طلقت ثلاثة عدتها ملاش عدة، بالليل ممكن يروح يتجوزها جزاك الله خير، قد ضعت وضيعت. امرأة طلقت ثلاثا، هي بينونة كبرى طلقت ملاش عدة، هي بانت خالص، ده انت اللي باين وعامل زي القمر، بانت ولها عدة، طب كيف بقى العدة؟ 14 و10 عشان هو مات ما طلقش؟ لا، ده انتوا ما تنفعوش في الجواز خالص، الحمد لله. لا لا ما حدش يتجوز خالص فيك، ما ينفعش. نعم لا صحيح، ده الاخوه كلها غلابه يعني. كان الله في عونهم. نعم ثلاث حيض صح، ثلاثه قروء، فثلاث حيض وثلاثه قروء. فنقول جاء رجل فقيه كان فقيها فقال يا امراه لما العده؟ فكانت هي ايضا فقيها وجمع الله سعيد بسعيده كما يقولون، فقالت له لاستبرئ رحمي، فقال لها استبراء الرحم يكفيه حيضه واحده، فراح عقد عليها بعد الحيضة وجامعها، فما رأيكم؟ بعدما جامعها قال لا حول ولا قوة إلا بالله والإثم ما حاك في صدرك. أنا أرى أن هذه المسألة مش فين أنت قبل الجماع، بعدما انتهى جاء الإثم في الصدر وحاك في الصدر الآن. فقال ننظر في هذه المسألة، هل هذا الذي وقعنا فيه زنا أم هو نكاح صحيح؟ فقام رجل فقال له أنت وقعت في الحرام ووقعت في الزنا، لأنه لا يحل لك أن تتزوج حتى تنقضي العدة، ولم تنقضي العدة الآن. فذهبوا للمقاعد طالب العلم البادئ المبتدئ الناشئ، قال عليك الحد، أنت ترجم إلى الموت بالحجارة، كان بيبغضه يعني. فقال لا لست بثقة عندي، فذهب إلى آخر أو ذهب إلى مجلس أهل العلم يسألهم ما حكم الرجل الذي جامع امرأة على عقد يراه صحيحا بأنها بعد حيضة واحدة تزوجها لأنها قد بانت بينونة كبرى، والمرأة في العدة العدة إما لحق الزوج وإما لاستبراء الرحم. أما لحق الزوج للرجعية لأنه ممكن يردها، فهو جعلها ثلاث حيط حتى يتراجع ويردها، حتى أنه يحرم أن إيه؟ أن يخرجها من بيته، ولا تخرجهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفحشة، لأنه ممكن يردها إليه ردا جميلا. أما إذا بانت منه فلا رجعة ولا رد. فقال إذا المحل هنا أو الحكمة من العدة هو استبراء الرحم. فجاءوا للمقاعدين فسألوهم فماذا تفعلون؟ يعني لو حد قال لي ده شبهة يضرب به الحد، إن في رجل قال أنت الرجم حتى الموت لأن أنت مخالف عن الناس، دخلت على المرأة وعقدت عليها وتزيف على الناس وهي لا تحل لك، فأنت وقعت عليها بما يقع عليه الزاني على الزانية. جاء للمقاعدين، انتبهوا، لو قلتم لا نظرة الحد بالشبهة سأقول أين الشبهة ومن وين أتى بهذه الشبهة. لا فض فوق، أحسنت. شيخ الإسلام تيمية يقول ذلك ويرى، ينظر في مسألة السبايا أو التواصل، ويرى أن المسألة كلها إن كانت لا رجعة، يعني إن كانت العدة ليست حق للزوج، ليست حقا للزوج، وطبعا حق الزوج قلت إنه إيه؟ يردها ردا جميلا أي، إن كانت ليست حقا للزوج فإذا الحكمة هو استبراء الرحم. فنقول فتوى شيخ الإسلام جعلت لك شبهة، نقول نضرأ بها أي شيء عليك، بل نضرأ التعزير عليك بالعمل بهذه الفتوى. الصورة الثالثة أيضا، أنتم ممكن تأتون بصورة ثالثة، ما هي؟ أحسنت، لا فض فوق. النكاح بلا ولي، رجل أخذ امرأة عندها 21 سنة للمأذون، قال هي بلغت 21 سنة ليست قاصرة، فتزوجها عند المأذون وكتبوا الكتاب وعقد ودخل بها. جاء أهل العلم فقالوا هذا الدخول لا يصح وهذا النكاح باطل وأنت عليك 100 جلدة وتغريب عام. فقام الرجل قال أجلد بعدما تمنيت الحلال ووقعت على المرأة في الحلال وأعطيتها المهر وقبضت مني المهر، لا والله ليست هذه فتوى بعادلة، فلابد أن أذهب للمتقنين يبينوا لي هذا الأمر، هل أحد أو لا أحد؟ فقال الرجل المتقن عليك الحد. لما؟ قال لأنك نكحت بغير ولي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح كنا من؟ كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها، يعني بغير إذن وليها، أنها زانية. كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بأنها زانية. قال فإن كانت هي زانية فأحرى بالاتهام أنت، أنت الذي جررتها إلى ذلك. وقال لابد أن نقيم عليك الحد. ماذا نفعل مع هذا الرجل؟ نقيم عليه الحد؟ نغربه عاما؟ أو ماذا نفعل معه؟ الإجابة عندكم سامح. نعم، نقول في رأي معتبر عند بعض الفقهاء بالقياس والنظر، وهو قول أبي حنيفة، أن المرأة إذا كان لها ذمة مستقلة فلها أن تعقد لنفسها على النكاح، فنجمت الشبهة من إيش؟ من هذه الفتوى ومن هذا المذهب. فهو له أن يقول إني حنفي، أنا رجل مقلد، ماليش دعوة بحد. قال الشيخ الفلاني نعم، حتى لو صباحا مساء زممتم بذلك أو اتهمتونا بالتقليد نحن مقلدة. فيقول أنا أخذ بقول أبي حنيفة، علقتها في رغبة الإمام أبي حنيفة. نقول له هذه شبهة تدرأ عنك الحد، ومع ذلك هذه الشبهة التي تدرأ الحد لا تجعل، لا تقلب الحرام إيش؟ حلالا. لابد أن تعقد عليه عقدا جديدا بمهر جديد بوجود الولي ووجود الشهود. أيضا من صور هذه المسألة، رجل كان خليلا للأعمش أو كان ضريرا ابتلاه الله بذلك، فدخل وكان مشتاقا لأهله جدا، وسامحوني على هذا التمثيل، يعني ما يهم اليوم يوم النساء اليوم، فسامحوني. فدخل وكان مشتاقا جدا لأهله، فقدر الله سمع صوتا هو صوت أهله، وكانت تلاطفه بكلام معين فسمعها بهذا الكلام، فدخل فوقع عليها. ثم استبان بعد ذلك المرأة تستنجد وتستغيث، قالت هذا رجل ليس بزوجي، عمي علي، الظلام كان حالك فحسبته زوجي، وهو يقول والله ما زوجتي، حسبتها زوجتي. فجاء الرجل الذي يقيم الحدود قال عليك الرجم لأنه متزوج، عليك الرجم وعليه الرجم. ماذا نفعل مع هؤلاء؟ مع أن الرجل يجره آخر، لكن سمع الصوت ما استطاع أن إيه؟ أن يصبر عليها. فجامع هذه المرأة يحسبها، هذه المهمة، يحسبها زوجتها. فنقول لا حد عليك لأنك وقعت وتظن أن هذه المرأة هي زوجتك، وعندك الشبهة بأنك حسبتها بالصوت الرقيق أن هذه هي زوجتك، فوقعت عليها خطأ، فهذه شبهة أجيبه شبهة يدرأ بها الحد. فهمتم؟ فهمتم؟ نصور مرة ثانية. طيب، رجل، آخر صورة من الصور، رجل كان مريضا جدا وكانت الكلى تتعبه، فذهب إلى الطبيب وما أكثر الأطباء في زماننا، فقال له هذه الحصى في الكلى لا تعالج إلا بشرب الخمر، العلاج الوحيد أن تشرب الخمر أو تشرب البيرة هذه. فرجل أخذ الخمر وشرب الخمر أنهار، وكان هيئة الأمر معروف نهى عن المنكر، نسأل الله ربنا يحييها من مواتها، جاءت تكون تابعة للحكومة، ليست تابعة لمنظمة أخرى ولا لهيئة أخرى، وهذا الحق والله أنا أتكلم بحق، لأن هذه أصلا المفاسد تعظم جدا لو حد تدخل بيده أمر معروف نهى عن المنكر، لأنه له أداب كثيرة جدا لابد أنك تجعل ولي الأمر هو الذي يفعل ذلك، فإن لم يفعل وقصر فحسابه عند ربه جل في علاه، إلا أن تستطيع إلى ذلك سبيلا دون مفسدة تعود عليك وعلى غيرك. فالغرض المقصود قاموا فقالوا لابد من أن نجلدك الحد. قال يا إخواني أنا مريض، أنا رجل المرض كاد يقتلني، فإن الكلى فيها كذا وكذا، والطبيب معي هذه الشهادة، قال لي اشرب الخمر. فقالوا له، وكانوا فقهاء أيضا، قالوا له لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، نعم تداووا، ولكن لا تتداووا بحرام، والخمر حرام، فقد وقعت في الإثم ووقعت في الخمر ولعن في الخمر 10، ولابد أن تجلد 40 جلدة أو نجلدك 40 جلدة. فقال الرجل إذا نرجع إلى القاضي الورع التقي ليحكم فينا قول فلان وفلان، صح، لنتبع القضاء، ليحكم فينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حكموا القاضي قال شرب الخمر فوقع في حرام، لكنه كان متأولا، متأولا بقول السلام تداوى عباد الله، قالوا هذا من الدواء، وطبيب ثقة هو الذي أباح لي شرب الخمر، وما شربته من انديات نفسي ولا من بنات أفكاري، إن الطبيب المختص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالطبيب المختص أشار علي بذلك. فنقول هذه شبهة يدرأ بها الحد، ولا يقام عليك حد شرب الخمر، لأن هذه شبهة تدرأ بالحدود، وهذه تنفع جدا إخواننا أن ينظروا في إحسان الظن بالمسلمين، وأيضا أن يعلموا أن الإنسان مهما يكن على خطيئة لعل هناك ما أوقعه في هذه الخطيئة، فلا نسارع بالعتب عليه، ولا نسارع بالعقوبة، ولا نسارع بالتعذير، لعل عنده ما يكون شبهة، أو لعل عنده ما يكون حجة له فيما يفعل. هذه آخر القواعد التي تمس هذه القاعدة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وسندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في قاعدة أخرى، وهي المشقة تجلب التيسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.